بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا بالأمس أبيات التي أنشدها أبو إسماعيل الهروي، وهي أبيات ظاهرها القول بوحدة الوجود، قول غلاة الصوفية الاتحادية، وشرحها على ذلك المذهب من أسهل ما يكون، فإنها ظاهرة فيه. فقول ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، مبني على مذهب الاتحادية أن كل الموجودات هو الله، هي الله، فإذا لا يوجد أحد سيوحد الله. فإذا أثبتت موحدا فمعنى أنك جحدت التوحيد عندهم، فالتوحيد عندهم أن لا وجود إلا لله، فجميع الموجودات هي الله تعالى الله عن قولهم. فإذا أثبتت موحدا فمعنى أنك جحدت التوحيد، إذ كل من وحده جاحد. فهو واضح في مذهب الاتحاد. ثم قوله: توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، أي من يصف الله جل وعلا بالأوصاف، فهي فالله هو الذي وصف نفسه، الله هو الذي وصف نفسه، فكون الوحدة كون الله عز وجل هو الواحد بالوجود على تفسيرها بالاتحاد، بمعنى أنه من ينطق بالتوحيد وبأوصاف الله جل وعلا فليس حقيقة هو الناطق، الناطق هو الله، عارية أبطلها الواحد. لكن قلنا في هذا البيت تسميته عارية يشعر بأن أبا إسماعيل لا يرى ما يراه غلاة الصوفية وهو وحدة الوجود، ولكنه أخطأ في هذه الألفاظ، وهذا يقوي أنه على المذهب الثاني، وهو أنا الذي يصرح به كثيرا في منازل السائرين، وهو الفناء عن شهود السوى. وفي قوله جاحد هذا يشكل، إذ كل من وحده جاحد، هذا يقوي أن الأبيات في حق وحدة الوجود، وقول عارية يقوي خلاف ذلك. توحيده إياه توحيده، يعني ما أحد سيستطيع أن يوحد الله إلا أن يوحد إلا أن الله يوحد نفسه. ونعت من ينعته لاحد، أي من وصف الله فهو لاحد، أي مائل عما يجب لله، فإنه إذا وصف الله معنى أنه أثبت من يصف الله جل وعلا، فهذا خروج عن التوحيد على مذهب غلاة الصوفية الاتحادية. فالأبيات ظاهرها وحدة الوجود. قال ابن القيم رحمه الله: ومذهب القوم الاتحادية أن عباد الأوثان وعباد الصلبان وعباد النيران وعباد الكواكب كلهم موحدون، فإنه ما عبد غير الله. هذا قد التزمه كثير منهم، لازم لقولهم والتزموه، نعوذ بالله. فصار قول الحلولية والاتحادية أكثر من مذهب اليهود النصارى. فإنه ما عبد غير الله في كل معبود عندهم، ومن خر للأحجار في البد، أي بيت الأصنام، ومن عبد النار والصليب فهو موحد عابد لله. والشرك عندهم، أي عند أصحاب الاتحاد، إثبات وجود قديم وحادث. إذا أثبتت مخلوق فقد وقعت في الشرك عندهم. والشرك عندهم إثبات وجود قديم وحادث وخالق ومخلوق ورب وعبد. ولهذا قال بعض عارفيهم وقد قيل له: القرآن كله يبطل قولكم. فقال: القرآن كله شرك، والتوحيد هو ما نقوله. قال: حكيت عن التلمساني. قال: قول توحيده إياه توحيده، أي هو الموحد لنفسه بنفسه لا أن غيره يوحده، إذ ليس ثم غير. ونعت من ينعته لاحده، الإلحاد هو الميل عن الصواب، والنعت تقييد وتخصيص لمن لا يتقيد ولا يتخصص فهو إلحاد. ثم قال ابن القيم: وأحسن ما يحمل عليه كلامه أن الفناء في شهوده الأزلية، والحكم يمحو شهود العبد لنفسه وصفاته فضلا عن شهود غيره، فلا يشهد موجودا فاعلا على الحقيقة إلا الله وحده. وفي هذا الشهود تفنى الرسوم كلها، فلا يبقي هذا الشهود والفناء رسما البتة، فيمحو هذا الشهود من القلب كل ما سوى الحق، لا أنه يمحقه من الوجود. وحينئذ يشهد أن التوحيد الحقيقي غير المستعار هو توحيد الرب تعالى لنفسه. يعني حمله على الفناء في شهود السواء، أي لا يشهد غير الله، لا أنه ينفي وجود المخلوقات ولكن لا يشهدها. التوحيد عندهم أن يصل استغراقه في توحيد الربوبية إلى أن لا يشهد فعلا لعبد، بل يفنى عن شهود المخلوقات كلها. هذا كلام باطل، لا أنه ينكر وجودها وإنما ينكر شهودها لا يشهدها. قال: وتوحيد غيره له عارية محضة أعاره إياها مالك الأمر كله، والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلها. هذا هو المحمل الذي اعتذر له ابن القيم رحمه الله، أنه قصد الفناء في شهود السواء. فحينئذ يشهد أن التوحيد الحقيقي غير المستعار هو توحيد الرب تعالى لنفسه. قال: وتوحيد غيره له عارية محض عاره إياه مالك الأمر كله، والعواري مردودة إلى من ترد إليه الأمور كلها. قال: هذا المعنى أولى بهذا الإمام العظيم القدر مما يظنه به طائفة الاتحادية والحلولية، وإن كانت كلماته المجملة شبهة لهم، فسنته المفصلة مبطلة لظنهم، أي طريقته، فإنه أثبت الصفات وألف كتبا في الصفات، ورد على الجهمية، وألف كتابا في ذم الكلام. قال: ولكلامه محمل آخر أيضا، وهو أنه ما وحد الله حق توحيده الذي ينبغي له ويستحقه لذاته سواه. ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جحده، أي ما وحده حق التوحيد. وهذا يشكل عليه قوله: إذ كل من وحده جاحده، فإنه أثبت أنه جاحد، إذا وحد فهو جاحد. وهو يشكل حتى على المعنى الأول الذي حمله عليه ابن القيم، أنه الفناء عن شهود السوى، فكيف يقول إنه جاحد؟ قال: ولكلامه محمل آخر أيضا، وهو أنه ما وحد الله حق توحيده الذي ينبغي له ويستحق لذاته سواه، كما قال أعظم الناس توحيدا صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. ومثل هذا يصح فيه النفي العام، كما يقال: ما عرف الله إلا الله، ولا أثنى عليه سواه. والكلمة الواحدة يقولها اثنان، يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق. والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام يعني به الهروي رحمه الله تعالى راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله،

فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رواه أبو داود، ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في إسناده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء مجهول، وله شاهد من حديث سهل بن حنيف، أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وفيه ضعف، فالحديث حسن بمجموع الطريقين، سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء في الطريق الأولى مجهول الحال، والطريق الثانية فيها ضعيف، يرتقي الحديث إلى الحسن. قال ابن أبي العز رحمه الله: قوله يعني قول الطحاوي رحمه الله ولا شيء مثله. قال الشارح رحمه الله: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. يعني التشبيه، جعل التشبيه قسمين: تشبيه المخلوق بالخالق فهذا كتشبيه النصارى حيث جعلوا عيسى بن مريم إلها، وتشبيه الخالق بالمخلوق هذا صنيع المشبهة الذين أثبتوا صفات الله جل وعلا كصفات البشر. فكلاهما باطل. قال: ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. معنى أن لفظ التشبيه الآن، المعنى الصحيح هو ما نفاه القرآن: ليس كمثله شيء، أي لا يشبهه شيء. قوله ويراد به عن التشبيه تقدم في كلامه، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح. هذا نوع، هذا القسم الأول من مما يراد به لفظ التشبيه، وهو المعنى الحق عند إطلاق لا يشبهه شيء لا يماثله شيء. ومن ذلك قول نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس في ما وصف الله به نفسه تمثيل ولا تشبيه. قال: ويراد به، أي يراد بالتشبيه، أنه لا يثبت لله شيء من الصفات. هذا اصطلاح المتكلمين لينفر الناس عن إثبات صفات الله جل وعلا. إذا أثبت الصفة قالوا هذا مشبه، هذا ليس إطلاقا صحيحا، إنما هو ألقاب مفترة على أهل الإثبات. إذا أثبت الصفة قالوا مشبه. ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. وهذا كما سمعت إنما هو افتراء، هذا افتراء على أهل الإثبات، أن إثباتهم للصفات يقتضي التشبيه، ولذلك شهروا هذا الأمر اشتهارا كبيرا حتى صار من أثبت قالوا مشبه، لينفر الناس عن إثبات صفات الله جل وعلا. ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. من طرق أهل الباطل في تنفير الناس عن الحق وعن شيء حق أن يشهروا هذا الحق بشيء باطل، يشتهر شهرة كبيرة بين الناس حتى ما يكاد صاحب الحق أن يظهر ذلك، لأنه قد اشتهر بلباس باطل، بمجرد أن يذكر فينكر الناس جميعا عليه، كما فعلوا في قديما في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شهروا بأنه كتاب تكفير، بل جميع كتبه شهروا أن الرجل مكفر، وشوهوا سمعته في جميع بقاع الأرض أن الرجل مكفر تكفيري، حتى صارت بعض كتب محمد عبد الوهاب تطبع بدون هذا الاسم حتى يقرأ الناس، صاروا في بعض الأوقات يطبعون باسم محمد بن سليمان التميمي، أنه اشتهر وهابي محمد بن عبد الوهاب، فاشتهر شهر عظيم أنه مكفر، وشهروا ذلك في بقاع الأرض، والصوفية عندهم مجرد أن يسمع هذا الاسم، لا سيما عند العجم في الهند وباكستان وأفغانستان وأندونيسيا، إنما في هذه الآونة الأخيرة الحمد لله فهم كثير من الناس، وهكذا في جهات أفريقيا وجنوب أفريقيا ما يسمعون مجرد محمد عبد الوهاب قالوا هذا تكفيري. يقال إن بعض الناس في الهند قرأ كتاب التوحيد بدون غلاف فقال ما أحسن هذا الكتاب، فلما أظهروا له الاسم قال هذا المكفر، هذا كتاب المكفر، فإذا به يراجع نفسه بعد ذلك وعرف أن هذا تشويه. هكذا مرت في الأزمنة الوسطى تشويه لمن يثبت الصفات، مجرد أن يثبت قالوا مشبه، فصار إطلاقا واسع النطاق على مثبتة الأسماء والصفات على أهل السنة والجماعة، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله عانى من هؤلاء وجاهدهم حق الجهاد. وكذلك في زمن من الأزمان انتشر التشيع، فكانوا يطلقون على أهل السنة نواصب، فمجرد أنه نعم يثني على الصحابة يقول الناصبي، مجرد أن يثني على صحابة رسول الله يقول هذا ناصبي، ينصب العداء لأهل البيت. هكذا أهل الباطل يشهرون بعض الأمور ويشوهون على الناس بمجرد أن يذكر شيئا فإذا به يتهم بما ليس فيه. ومن طرق أهل الباطل أنهم ينشرون ذلك نشرا واسعا حتى لا يكاد الإنسان يستطيع أن يصرح بالحق خوفا على نفسه. قال والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، يعني هذا لازم لهم، إذا كنتم تقولون إن إثبات هذه الصفات يلزم منه التشبيه فيلزمكم في الأسماء ذلك كذلك. ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال تعالى يخرج الحي من الميت، وقال تعالى بشروه بغلام عليم فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجعلناه سميعا بصيرا، قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء،